بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن المسيرة القرآنية وأحداث المعاد، وأولها ما ذكرناه عن الموت والبرزخ، وما ذكره القائد الشهيد شهيد القرآن السيد حسين بدر الدين الحوثي حول الموت ومنهج عرضه في القرآن الكريم، وكيف رغب الله تعالى في الموت في الشهادة في سبيل الله باعتبارها حياة حقيقية. هكذا نجد السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي يتحدث عن الموت ويدعو إلى ضرورة تذكره، طبعا بالمنهج القرآني ليس على المنهج الذي اعتمده أهل الترغيب والترهيب والوعاظ الذين نعم أخذوا بعض الحقائق القرآنية ولكن استعملوها استعمالا خاطئا وأضافوا إليها طبعا الكثير من الأحاديث الضعيفة والمكذوبة والمدلسة والتي أساءت إلى هذه المعاني القرآنية. فسيد عبد الملك يتحدث عن الموت ويدعو إلى ضرورة تذكره، إن نفرق بين تذكر الموت وبين الخوف من الموت. نتذكر الموت باعتباره المصير الذي سنصير إليه وبالتالي نستفيد منه، يعني بخلاف الخوف، الله تعالى الخوف يذكره في محل مرتبطة به، خوف من العذاب، خوف من جهنم إلى آخره. يقول باعتباره نهاية فرصة العمل. من الأمثلة على كلامه في هذا المجال قوله: الموت هو بداية الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، ولذلك هو بداية المعاد، كما قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. وقال جل شأنه: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حافظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاه الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. هنا الله تعالى في هذه الآية الكريمة يتذكر عن يذكر المعادين، المعاد المرتبط بالموت حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا، ثم المعاد الثاني هو طبعا المعاد المرتبط بالحساب، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق وهو يكون بعد البعث والنشر والحشر ونحو ذلك. يقول: لا يستطيع أحد أن يمتنع عن تلك النهاية، لا يستطيع أحد أن يحميها. وطبعا هذا في الواقع موجود، ناس رؤساء حكام مهما تجدهم في الأخير يموتون، أطباء كبار، كل وسائل الدواء، كل الأدوية أمامه ولكن يموت. قل: ولا يستطيع أحد أن يحميه أو أن يدفع عنه تلك النهاية الحتمية. ولهذا يقول الله جل شأنه: فلولا إذا بلغت الحلقوم، يعني الروح، طبعا هنا تعبير مجازي عن الموت، عن الاحتضار، وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها، ارجعوها إن كنتم صادقين. يعني طبعا هذا مستحيل، القرآن الكريم يبين أنهم لا يمكن أن يرجعوها. ثم ذكر ما تشير إليه الآيات الكريمة من استحالة منع الموت إذا جاء أجله، فقال: قد يكون بجوار الإنسان وهو في لحظات حياته الأخيرة يودع فيها هذا العالم وهو على وشك الرحيل من هذه الحياة، قد يكون بجواره أقرباؤه وأحباؤه وأصدقاؤه وأصحابه والأطباء من حوله، والكل عاجز عن أن يمنع عنه هذه النهاية، عن أن يبقيه لمدة أخرى في هذه الحياة وقد أتى أجله. وهناك من هو حتى أقرب إليه ونحن أقرب إليه منكم، وحتى أنتم بجواره ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، لا يستطيع أحد أن يمتنع عن ذلك المصير المحتوم، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. طبعا هنا القرآن الكريم يصور لنا هذه الأمور لنعيشها ولنتفاعل معها ولنستفيد منها. طبعا هذه المعاني تؤثر فينا، وكأننا يعني قبل أن الإنسان أن يصل إلى حالة الاحتضار يجرب هذه الحالة ويستفيد منها في الرجوع، يعني قبل أن يقول ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، ها هي المشهد أمامك، حاول أن تعيشه حتى تستفيد منه في إصلاح حالك. وهذا هو دور ذكر المعاد. القيمة الكبرى للمعاد هي تحقيق الاستقامة، تحقيق الهداية، تحقيق الشخص يعني كأنه يعني في مجال، في مضمار، في محل تنافس سارعوا إلى مغفرة ربكم وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. الله تعالى عندما يذكر كل أحداث المعاد الغرض منها هو تحقيق هذه المعاني، تحقيق الإيجابية بأجمل صورها. يذكر السيد حسين السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي الغفلة التي تعتري البشر نتيجة عدم اهتمامهم بهذه المعاني، فقال: الشيء العجيب في واقع البشر أنهم لا يأخذون العبرة والعظة، وهم يرون ممن يعرفونهم وقد رحلوا عنهم، قد رحلوا من هذه الحياة، من أقربائهم، من أصدقائهم، ممن يعرفونهم. والله تعالى هنا من باب الاختبار ومن باب الموت، لا يدري شخص صغير كبير، صحيح سليم مريض، لا يدري الموت كيف، وبالتالي هو في الأصل يعني كل لحظة يمكن للشخص أن يموت فيها. وبالتالي هنا يعني من هذا الباب العبرة، العاقل هو الذي يأخذ العبرة من غيره، لا ينتظر حتى يأتيه الموت وبعد ذلك يأتيه الندم. يقول ما دام يعني الله تعالى لو جعل كل البشر يصلون إلى سن معينة ويموتون لبقي البشر كلهم يبقون في الضلالة إلى أن يأتي ذلك الأجل المحدد ولسنة أو سنتين مثلا ويتوبون. ليس الأمر كذلك، الإنسان لا يدري كيف يموت، لا بمرض أو بحادث أو بأي شيء آخر، وبالتالي يبقى دائما يحسب يعني يحسب هذا الحساب. قال: ممن يعرفونهم، ودائما طبعا نجد هذا الأمر تكرار موجود، ليس هناك مثلا منطقة معينة في العالم أهلها يموتون مثلا بطرق مختلفة، لا، يعني في كل العالم، حتى في الدول المتقدمة التي توفر لديها الطب نجد أن الناس يموتون وهم صغار وهم كبار بحوادث بقتل بأشياء مختلفة، وبالتالي حتى تكون العبرة ومن جميع الجوانب. يقول: فلا يحسبون يعني يعرف أن هؤلاء يعني رأوا يعني أمامهم من أقربائهم من أصدقائهم ممن يعرفونهم، فلا يحسبون حساب أنفسهم، هم طبعا هم فقط يعني ينظرون إلى غيرهم، مع أن العاقل هو الذي يأخذ العبرة من غيره، أنهم سيرحلون من هذه الحياة، فماذا قدموا، ماذا عملوا. يعني هذا معنى عندما نذكر الموت ننظر ماذا قدمنا. يعني المؤمن في الحقيقة حتى لو أحيانا يعتريه نوع من يعني يحب نوعا ما إطالة الحياة ولا يحب الحياة لذاتها، ليس كأولئك اليهود الذين يحرصون على الحياة، لا، حتى إذا كان مقصرا يعدل ويصلح، إذا كان عليه ديون يردها، إذا كان ظالما يبرئ ذمته ممن ظلمهم، وهكذا. فهو يريد من هذا الباب، قال: فماذا قدموا، ماذا عملوا، كيف هي مسيرة حياتهم في هذه الآخرة، هل سيكون الامتداد لها في مستقبل في الآخرة السعادة والفوز، أو النتيجة لها الهلاك والخسران. طبعا هذا هو التأثير، يعني عن العبرة. الله تعالى جعل الموت ليعيد الإنسان لنفسه البصيرة، هذه الحياة ليست دائمة وليست ممتدة، ولهذا طبعا الفلاسفة الماديين يقولون أن الحياة عبث باعتبار أنها تنتهي بالموت، ولكن لو فهموا لكان الموت هو بداية معرفتهم أنه ما دام هذا الموت موجود إذن لابد أن يكون هناك شيء آخر وراء الموت، وطبعا هذا ما يجعلهم يصححون مسيرتهم. ولكن للأسف يعني الغفلة واستحواذ الشيطان على فكر الإنسان يجعله بهذا الشكل. يقول الإنسان، يعني السيد عبد الملك يذكر نتيجة تلك الغفلة، فيقول: الإنسان الذي يغفل عن هذه النهاية وما بعدها وعن مستقبله في الآخرة ستكون بداية هذه النهاية وهذا الرجوع مزعجا له جدا، يعني بداية الموت أو الموت اللي هو نهايته طبعا مزعجا جدا له، وسيشعر بالخيبة والخسران والندم الشديد والتحسر الكبير بعد فوات الأوان، لأن الموت هو نهاية الفرصة، نهاية الفرصة للعمل، ونهاية الفرصة لأن تقدم لنفسك العمل الذي فيه نجاتك، فيه فوزك، فيه فلاحك، أعمال جعل الله عليها الأجر العظيم، جعل لها النتائج الطيبة في هذه الحياة والنتائج العظيمة في الآخرة، رغب فيها، وعد عليها بالجنة، وعد عليها بالأجر العظيم والفضل العظيم، فلم تبالي بها، وكانت في متناولك، كانت يسيرة عليك في هذه الحياة في إطار طاقتك ووسعك ومقدرتك، ولكنك فرطت فيها، تشعر بالخسارة عندها، ترى حياتك هذه انتهت، وترى أن الفرصة انتهت بشكل نهائي، يعني هذه الحياة طبعا هنا الحسرة العظيمة، وهي من العذاب، العذاب في الآخرة المتمثل في الحسرة ربما يفوق العذاب الحسي، الآلام النفسية، الندم العظيم، الغبن الذي يجده هؤلاء الذين فرطوا، يعني حسرة لا نهاية لها. وخاصة عندما يرون المؤمنين الذين كانوا ربما يحتقرونهم يرونهم بتلك الحالة وبتلك السعادة وبتلك النظارة وبذلك الفرح والحبور والسرور، فتجدهم يتحسرون حسرة شديدة. يقول: ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى يبين لنا تلك الحالة من التحسر في تلك الحالة الحرجة والحساسة والمهمة، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها، ومجرد كلمة قالها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ثم ذكر السيد عبد الملك حال الغافلين عن الموت والنتيجة التي يؤول إليها أمرهم، فقال: ليحذر الإنسان وليفكر في مستقبله ألا يكون من هذه النوعية، هذه النوعية التي تتحسر، التي تندم ولا تحين مناص، لا تحين ندم، يعني ما الفائدة في أن تندم بعد فوات الأوان. قال: ليحذر الإنسان وليفكر في مستقبله ألا يكون من هذه النوعية التي تستمر في ظروف هذه الحياة غافلة تماما ومستهترة تجاه مستقبلها المهم في الآخرة. ربما تجد شخص مهتم بمستقبله، هو في عمره ربما يكاد، ولكن يهتم ببيته، بتزيين بيته، وفي نفس الوقت لا يهتم بموته، لا يهتم بأنه سيلقى الله. ربما تجد يصرف أموال كثيرة جدا في سبيل كماليات لا يحتاجها، ربما يتركها لورثته ويبخل بدينار يقدمه للمحتاجين أو يلقاه عند الله سبحانه وتعالى. وطبعا هذا نتيجة تثاقل الحياة الدنيا، نتيجة الخلود الحياة الدنيا، نتيجة نسيان والغفلة عن الموت. لكن عندما يعلم أن الموت آت لا محالة وأنه قد يكون أقرب إليه من كل شيء، تجده ذلك يؤثر فيه. ولذلك ذكر الموت هو بمثابة، يعني كما ذكرنا في الحلقات السابقة، بمثابة دق الجرس، يعني انتهى الدرس، انتهى الامتحان، وبالتالي الطالب الذي يقصر وربما أثناء الامتحان يعبث ويلعب هنا يندم، يجد صفحته بيضاء لم يكتب فيها أي كلمة، بل ربما يجدها مملوءة بما يسيء إليه، يعني بأشياء لا سباب وشتائم وأشياء فحش لا علاقة لها تسيء إليه. وهنا الخطورة، يعني الإنسان ليس فقط، يعني لأن الإنسان بين أمرين، إما أن يكون من أهل الأعمال الصالحة وإما أن يكون من أهل الأعمال المنحرفة. الشخص الذي يقصر في الأعمال الصالحة الشيطان يأتي به ليقع في الأعمال المنحرفة، والغفلة من أعظم المعاصي. الشخص الغافل الذي لا يهتم هذا من أعظم المعاصي، الغفلة نفسها معصية لأنها أم الإعراض وأم الجحود، وهي مركب الشيطان الذي يركبه ليحول حياة الإنسان، يصبح الإنسان كالحمار أمام الشيطان، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. يقول السيد عبد الملك: وعواقب هذه الأعمال، يعني الشخص عندما لا يفكر، وعواقب هذه الأعمال ونتائج هذه الأعمال، ثم يتفاجأ بالموت، حينها يستيقظ يتنبه، كان يذكر فلا يتذكر، كانت تأتيه الموعظة فلو سمع الكلام من الأذن خرج من الأذن الأخرى، لا يعطيه أي اهتمام، يعني المواعظ لا تفيده، قراءة القرآن لا تفيده، لا يشعر به، لا يعطيه أي اهتمام، لا يبالي به، وكأنهم يتحدثون معه عن شيء خيالي، عن شيء لا حقيقة له، لا وجود له، لن يأتيه، لن يصل إليه. حينها ستكون المفاجأة كبيرة، يبهره الموت، يعني فجأة يجد نفسه أمام الموت الذي كان يفر منه أو كان يغفل عنه، الصدمة كبيرة، ولا مجال للخلاص، لا مجال للتلافي، فاتت الفرصة تماما. يطلب من الله بتضرع، كم سيقول هذا الدعاء من أعماق قلبه: ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، لأتلافى ما قد مر، ما قد أضعت، ما قد فرطت فيه. وطبعا هذا مجرد خيال ومجرد أمنية، الله تعالى يقول: كلا إنها كلمة هو قائلها، كلمة فقط، يقول سيد الملك، لكن مثل ما قال سبحانه وتعالى: كلا إنها كلمة هو قائلها، كلمة عبر بها عن تحسره، عن ندمه، عن أسفه، عن خسرانه، فلا مجال لأن يعطى مهلة إضافية لتدارك ما قد أضاعه من عمره من أيام حياته، ما أهدره من أوقاته، ما عبث فيه من أعماله التي لم يحسب فيها حساب المسؤولية بينه وبين الله سبحانه وتعالى، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، مانع وحاجز عن العودة إلى الحياة، برزخ للمانع إلى يوم البعث والحساب. نواصل الكلام في هذه المعاني في الحلقة القادمة، والحمد لله إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.